يقول الإمام البخاري رحمه الله باب لبن الفحل، والمقصود من ذلك صاحب اللبن الذي وطئ المرأة فولدت فصارت ذات لبن ترضع ولدها، فإذا أرضعت طفلا فإنها تكون أما له من الرضاع، ويكون صاحب اللبن أبا له من الرضاع، يعني سواء كان هذا صاحب اللبن زوجا أو سيدا إذا كانت المرضعة أمة، إذا كانت المرضعة أمة وقد ولدت لسيدها، فإن صاحب اللبن سواء كان زوجا أو سيدا تنتشر الحرمة إلى صاحب اللبن كما تنتشر بالنسبة لصاحب المرضعة التي هي التي هي الزوجة أو الأمة. وعلى هذا فإن من رضع من امرأة يكون ابنا لها من الرضاع، وأمها جدة له من الرضاع، أو جداتها وأمهاتها كلهن يعتبرن جداتها يعتبرن أم مثل أمه من الرضاع، بمعنى أنه يكون محرما لهن ويحرم عليه الزواج بهن. وكذلك خالاتها، خالة مرضعة تكون خالة له، وعمتها تكون عمة له من الرضاع، وأخوها وابنها يكون أخا له من الرضاع، وأخوها يكون خالا له من الرضاع، وهكذا. وتجري أو تسري تنتشر الحرمة على المرضعة، ومثل ما يحصل من النسب بالنسبة للمرضعة، وكذلك بالنسبة لصاحب اللبن، لأنه إذا رضع من امرأة والذي صاحب اللبن سواء زوجا أو سيدا يكون أبا له، وجده وأبوه كذلك أيضا جدا له من الرضاع، وأخوه عما له من الرضاع، وابنه أخوا له من الرضاع، ولو كان من زوجة أخرى، ولو كان من زوجة أخرى، يعني أبناؤه من زوجة أخرى هم إخوان له من الرضاع، يعني إخوان لأب من الرضاع، وأما الذي من المرضعة فهو شقيق من الرضاع، يعني إذا كان ابن للمرضعة نفسها فهو من ذلك الرجل فهو يعتبر بمثابة الشقيق، وإذا كان من زوجة أخرى غير التي رضع منها الطفل فهو أخ لأب من الرضاع. وكذلك لو تزوجت تلك المرأة فيما بعد برجل آخر وآتت منه بولد فإنه يصير أخا لأم من الرضاع، أخا لأم من الرضاع. ومعنى هذا أن الأحكام تجري على المرضع على صاحب اللبن كما تجري على المرضعة. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الدال على اعتبار لبن الفحل، وأنه يسري إلى صاحب اللبن كما يسري إلى المرضعة، فإن هذا الحديث واضح الدلالة في ذلك، وهو أن أفلح أخا أبي القعيس وكان عما لعائشة من الرضاع، وقد رضعت عائشة من امرأة أبي القعيس، وكان أبي القعيس جد أبا له من الرضاع وهو صاحب اللبن، وأخوه أفلح عم له من الرضاع، أخوه عم له من الرضاع، فإذا صاحب اللبن يكون أبا، وأخوه يكون عما، وابنه يكون أخا، وهكذا. فيعتبر اللبن بالنسبة للمرأة المرضعة، وكذلك بالنسبة لصاحب اللبن سواء كان زوجا أو سيدا. باب شهادة المرضعة. فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال

وقال أبو هريرة لا تحرموا عليه حتى يلزق بحرب، يعني حتى يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري قال علي لا يحرم، وهذا مرسل. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا باب ما يحرم من النساء، ما يحل من النساء وما يحرم، وأورد فيه الآية الكريمة والآيتين الكريمتين، وأتى بالأثر عن ابن عباس الذي فيه أنه حرم من النساء سبع، ومن الصهر من صهرة سبع. وأتى ببعض المسائل المتعلقة بالتحليل والتحريم فيما ذكر أنه يحرم نكاحه مع أنه حلال أو غير ذلك. فقال أولا باب ما يحل وما يحرم من النساء، وذكر الآية وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فإن هذه الآية الكريمة ذكر فيها مع التي بعدها والآية التي قبلها مجموع من ذكر في هذه الآيات الثلاث 15 امرأة. الآية الأولى قبل حرمت عليكم أمهاتكم وهي لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا عن طريق المصاهرة. إذا نكح الرجل امرأة فإنها تحرم على بنيه، سواء كانوا من جهة ابنه أبنائه ومن جهة بناته، كل من كان أبا لهم فإنهم يحرم عليهم أن يتزوجوا من عقد عليها لأنه أب. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، آباؤكم من جهة الآباء من جهة الأب ومن جهة الأم، كل من كان أبا للإنسان من جهة أبيه أو أمه، فإذا تزوج امرأة عقد عليها فإنها تحرم على جميع أسباطه وأحفاده، تحرم على أولاده وعلى أسباطه وأحفاده، أحفاده اللي هم من جهة الابن وأسباطه اللي هم من جهة البنت جهة البنات، لأن الجميع يعتبر أبا لهم أو يعتبرون آباء لهم. فكل من كان يدري إليه بأبوة سواء كانت من جهة أمه أو أبيه فإنه يعتبر أبا له، ولا يحل له أن ينكح زوجته سواء بمجرد العقد، بمجرد عقده عليها تحرم عليه الأولى من المحرمات. ثم ذكر في الآية التي بعدها سبعا من النساء متواليات بالنسب، سبعا من النساء كلهن بالنسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبناتكم، هؤلاء سبع من جهة النسب حرمنا. ثم ذكر بعد ذلك اثنتان من جهة المصاحب من جهة الرضاع، أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. جاءت السنة بعد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وصار الأمر عاما، وأن كل من حرم من النسب حرم مثلها من الرضاع إذا وجد الرضاع المحرم، إذا وجد الرضاع المحرم وهما كانت الحولين وكان خمسة أكثر. ثم ذكر بعد ذلك من يحرم بالمصاهرة، وقوله وأمهاتكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين، هذه أربع بسبب المصاهرة، والخامسة التي قبل ذلك التي هي الآية الأولى قبل أن أحبابكم النساء بسبب المصاهرة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذه عن طريق المصاهرة، هذه عن طريق المصاهرة. ثم بعد ذلك والمحصنات من النساء، وهذه ذوات الأزواج المتزوجات، ليس للإنسان أن يتزوج امرأة مزوجة. المرأة إذا كانت في عصمة رجل فهي في عصمته، وليس لأحد أن يتزوجها ويتزوج حتى يموت زوجها ويطلقها أو يحصل الفراق الشرعي. الفراق الشرعي فإن عند ذلك تحل، والتثنية من ذلك إلا ملك اليمين، إلا ما ملك أيمانه، وحاكم النساء إلا ما ملك أيمانه. إذن فعلى هذا فهناك سبع وأربع سبع وخمس عن طريق الاثنتين من الرضاع، اثنتين من الرضاع وخمس عن طريق المساهرة، صارت هذه سبع. والمحصنات من النساء تصير خمسة عشر، فيها سبع عن طريق المساهرة وسبع اثنتين عن طريق الرضاع وخمس عن المصاهرة وسبع عن النسب، وواحدة بسبب زوجية وأن هذا زوج وأنها ليست طريقة وخلية، وإنما هي مملوكة الوضع للزواج. واستثني من ذلك ملك اليمين، فسر ملك اليمين المستثنى من قوله المحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج، لأن الرجل إذا زوج عبده أمته فإن له أن يحل يعني هذا الزواج، وأن يرجعها إلى أن تكون موطوعة له متى شاء، فسر بهذا. وأنه من النساء، وأن المقصود بذلك المحصنات من النساء يعني معناها الحرائر، وأن المملوكات يعني إذا زوج المحصنات من النساء يعني الحرائر، المحصنات يعني الحرائر ذوات الأزواج الحرائر. وأما ملك اليمين فللسيد إذا زوج عبده أمته أن ينتزع منه متى شاء، وترجع إلى أن تكون موطوعة له بملك اليمين. هذا تفسير. والتفسير الثاني أنها النسبية، المحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج، إلا أنها تتملك النسبيات، لأنهن إذا سبينا سبينا في الحرب وهن أزواج وهن لهن أزواج من الكفار، فإن هذا الزواج ينحل وتستبرأ هذه النسبية بحيضة، ثم بعد ذلك توطى ويطأها من ملكها، يطأها من ملكها. وفسر بتفسيرين، لأنه المقصود بها النسبية ذات الأزواج الحرائر، وأن ملك اليمين أن للسيد أن ينفزع أمته من عبده يعني إذا زوجها إياه حتى شاء. وفسر بأن المقصود بذلك ذوات الأزواج مطلقا، ولا يستثنى من ذلك إلا ملك اليمين الذي هي النسبية. أما إذا كانت مزوجة وباعها سيدها إلى آخر فإنها لا ينفسخ نكاحها بهذا البيع وهذا الانتقال، وإنما تنتقل إلى السيد الثاني على الهيئة التي كانت عليها عند السيد الأول. السيد الأول يملك منافعها إلا فرع، السيد الثاني يملك الذي يملكه السيد الأول، وهو أنه يملك منافعها إلا الفرع فإنه يكون لزوجه. وإذا فيكون المقصود من ذلك المسبية، هي التي كما حصل بالنسبة للنسبيات مثل قضية ومثل غيرها من النساء اللي كنا ذوات أزواج، ثم إنهن بسببهن حصل الانحلال أو التخلص من الزوجية السابقة بالرق أو بالسبي، فلا يبقى لهم حق فيهن وقد سبينا، إنما يكون الاستثناء يدخل به المسبيات، يدخل به المسبيات وليس التي ملكها بشراء وهي مزوجة، فإن هذه لا تنتقل إليه وضعها يكون له، وإنما تنتقل إليه مسلوبة منفعة البضع، ومنفعة البضع تكون لزوجها الذي عقد له عليها من عقد له سيدها الأول. هذه المحرمات التي جاء ذكرها في القرآن. وهناك محرمات أخرى تلتحق بها، يعني مثل ذكر الأجداد، ذكر الأجداد وذكر أبناء الأبناء، الأحفاد والأصدقاء وبنت الربيبة وبنات ابن الربيبة وهكذا تلتحق. هناك محرمات تلتحق بهذه المحرمات المنصوص عليها. قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الايتين، الى قوله: ان الله كان عليما حكيما. وقال انس بن المحصنات الايه الاولى اكثر حرمات الايه الاولى، الايه الثانيه ليس فيها الا محصنات، لكن هناك آية قبلها وهي لا تكون هناك عادة من النساء، فهذه جملة المحرمات التي جاء ذكرنا في القرآن في هذه الآيات الثلاث المتوالية، ثلاثة عشرة في آية وواحدة في آية، وكل واحدة وواحدة في آية وواحدة في آية، ثلاثة عشرة في حرمت عليكم أمهاتكم، وواحدة في الآية التي قبلها، وواحدة في الآية التي بعدها، والمجموع خمسة عشر. هذه المحرمات الخمسة عشر ثلاثة عشر منها يحرمن أبدا تحريم مؤبد، تحريم مؤبد يعني لا يحل له أن يتزوجها أبدا، واثنتان معقد وهي الجمع بين الأختين والمحصنة من النساء، فإن الأخت الثانية التي عنده أختها وفي عصمة أختها لو طلقها وخرجت من العدة يجوز أن يتزوجها، ولو ماتت أختها التي في عصمته تزوج أختها، تزوج أختها، فالتحريم مؤقت وهو مؤقت، ولهذا لا يجوز النظر إليها ولا يخلو بها ولا يسافر بها، وليس محرما لها، لأن المحرم هو الذي يكون عن طريق التأبيد، من حرمت عليه على التأبيد هذا هو الذي يكون محرما، فإذا كان التحريم مؤقت فإنها أجنبية يمكن أن يتزوجها في حال من الأحوال، وهي في حال موت أختها أو طلاق أختها وخروجها من العدة، وكذلك المحصنات من النساء المزوجات، يعني التحريم مؤقت ما دمنا في عصمة أزواج، فلو طلقنا أو مات أزواجهن عنهن حللنا، فالتحريم مؤقت. إذا 15 13 منها تحريم مؤبد، والاثنتان تحريم مؤقت، و 12 من 13 يعني التي يعقد عليهن بمجرد العقد، يعني من يعقد عليها بمجرد العقد تحرم عليه، مثل يعني وطؤة الأب التي تحرمها أحدكم النساء بمجرد العقد، لو أن عرف عقد عليها ثم مات عنها وطلقها حرمت على أولاده وأسباطه وأحفاده أبدا بمجرد العقد، ما يحتاج الأمر إلى أن يخلو بها أو يطأها، بل مجرد كونه عقد عليها صارت زوجته، فلو مات عنها قبل الدخول أو طلقها قبل الدخول فإنها حرام على أولاده وأسباطه وأحفاده، لأنه دخل ورث الحرمات حول ضد النساء. وقد عرفنا فيما مضى أن الآيات التي جاء فيها ذكر النكاح في القرآن كلها بمعنى العقد، المقصود بذلك العقد، وأنه لن يأتي في القرآن ذكر النكاح مرادا به الوطن إلا في آية واحدة، لكن عدم ذلك للسنة وهي حتى تكح زوجا غيره، لأنه مسرت بحديث حتى في الوطن عسولته وذوق عسولتها، ولو لم يأتي بيان السنة لبقيت على ما هي عليه بمجرد العقد، إلا أن هناك واحدة من يعقد يعني على من لها علاقة به وهي الربيبة. إن الربيبة اشترط أن يكون دخل لأمها يعني خلا بها على أحد قولين من ميت الوطنها ومن يقول خلا بها وهم الجمهور، مجرد الخلوة تحرم عليه ابنتها. فإذا عقد عليها وطلقها قبل أن يخلو بها فإنها تحل له ابنتها، لأنه قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ورضيكم الذي حجركم نسائكم الذي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا مجرد العقد لا يكفي في تحريم الربيبة، وإنما لا بد من الوطء أو الخلوة، يكون يخلو بها أو يطأها على خلاف بين العلماء. وأما ما جاء من ذكر النكاح عقد النكاح فإنه يراد به مجرد العقد تحرم به، يعني مثل أم الزوجة في مجرد العقد، إذا تزوج امرأة وعقد على بنتها حرمت عليه أمها بمجرد العقد، لكن إذا تزوج عقد على امرأة لا تحرم عليه بنتها إلا إذا كان دخل بها أو خلا بها، إذا كان وطئها أو خلا بها. إذن هناك تحريم مؤبد وهناك تحريم مؤقت، وتحريم بمجرد العقد وتحريم لا يكون بمجرد العقد وإنما يكون في الدخول الذي هو وطء أو مجرد الخلوة على خلاف بين العلماء في ذلك. صباحة ويسافر بها ويخلو بها ويمر إليها ويحرم عليه أن يتزوجها أبدا، فهي من محارمه، صافحتها مصالحة محرم، يعني من هو محرم لها. وقال أنس أم سعد من الكساد واتع الأزياد الحرائر الحرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزي الرجل الحجار يده من عبده. وقال لا تنحن الشركات حتى يؤمن. هذا المقصود منه يعني تفسير يعني للاستثناء، تفسير للاستثناء في قوله إلا ما ملكت أيمانكم وأنا مصنات واتع الأزواج الحرائر، ومعنى هذا أن الإماء ليست كذلك، الإماء ليست كذلك. وذكرت التفسير الآخر وهو فيه خلاف أيضا الذي ذكرته، لكن هو صحيح، لأن من العلماء يقول أنه إذا كان كانت مزوجة وعقد وطلقها وباعها زوجها الأول فإنه ينفسخ النكاح، يعني ينفسخ النكاح من الزوج الأول، لكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أنه لا ينفسخ النكاح، وإنما تنتقل إليه مسلوبة منفعة البضع، والشيء الذي يملكه ينتقل إلى المشتري ما كان يملكه السيد الأول. ولكن الاستثناء يراد به النسبيات، النسبيات ذوات الأزواج، أزواجهن الكفار إذا سبينا انتهت علاقتهن، ولو كنا ذوات أزواج فإن ذلك الزواج لا عبرة به ولا قيمة له، فمن سباها حل له وطؤها إذا استبرأها بحيضة، يعني حتى يطمئن أنه ليس في بطنها ولد من زوجها الأول، زوجها قبل السبي، لأن إذا كانت في بطنها ولد لا توطع حتى تلد، لا توطع حتى تلد وحتى يخرج ذلك الولد الذي في بطنها من غيره، فهي تستبرأ بحيضة، فليطمئن إلى أنه ليس في بطنها ولد حتى يعلم بأنها حاضر، يحاضر علم أنه ليس في بطنها ولد. فإذا مفهوم من هذا ذكر تفسير للاستثناء بقوله إلى ما لك أيمانكم، وأن للعبد للسيد أن أخذ أمته من عبده متى شاء. فقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. يعني هذا فيه إشارة إلى محرمات غير اللي جاء في هذه الآيات، محرمات غير 15، يعني محرمات خارجة عن 15، ومن ذلك المشركات، لا تنكح المشركات حتى يؤمن، فإذا لا يجب نكاح المشركة، يعني وزواج منها حرام، والسنة من ذلك الكتابية، إنه جاء في القرآن أنه تتزوج، اليهودية والنصرانية يجوز المسلم أن يتزوجهما، لأنه جاء ما يدل على ذلك في كتاب الله عز وجل، وهم مستثنات من المشركات، لأن النصرانيات واليهوديات مشركات، لأنهم مشركون كلهم أهل شرك، لكن اليهود النصارى عندهم يعني علاقة يعني بالانتماء إلى الدين، وأن هؤلاء يتبعون عيسى ويتبعون موسى، لكن عملة الأوثان هؤلاء ما لهم علاقة بالرسل ولا لهم علاقة بالإيمان بالأنبياء، وإنما يعبدون الأوثان، يعبدون الأشجار والأحجار والملائكة. وأما هؤلاء يعني أنزل عليهم كتاب وحصل منهم الخروج عن هذا الكتاب، لكن لكون لهم ارتباط بالديانة وإن حصل فيها شيء من التبديل والتحريف، وهم مشركون وكفار. الكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الكفر الذين قالوا إن الله مسيح ابن مريم، لكن أبيح زواج من لهم ارتباط بالديانة وهم اليهود والنصارى. فإذا المقصود البخاري رحمه الله بذكر هذا ذكر محرمات إضافة إلى ما جاء في هذه الآيات الثلاث من الخمسة عشر، فإنما يضاف إلى الخمسة عشر المشركة لازم يتزوجها، ويستثنى من ذلك الكتابية فإنه يجوز أن يتزوجها. كذلك الزيادة على أربع، الزائدة على أربع أيضا حرام، يعني الإنسان إذا كان عنده أربع لا يجوز له أن يتزوج بخامسة، حتى يعني يطلق، يعني إذا يطلق واحدة يخرج من العدة، إذا خرج من العدة جاز له أن يتزوج بدالها. وأما أن يتزوج وإحداهن في العدة أو هن في عصمته هذا مما حرم زيادة على ما في هذه الآيات. المقصود البخاري رحمه الله من هذا الإشارة إلى يعني محرمات زيادة على ما جاء في هذه الآيات الكريمة. النسبيات الشرط شاملها؟ وقال ابن عباس ما زاد على أربعة فهو حرام كأمه وابنته وأخته، يعني معناه أنه يحرم كحرمة أمه وابنته، كما ليس له ينكح أمه ولا أخته ولا ابنته، وكذلك لا ينكح خامسة، يعني معناه أنه حرام كحرمة هذا، حرام كحرمة هذا، كما أن هذا لا يحرم عليه فهذا لا يحرم عليه، كما أن هذا لا يحرم عليه أنه حرام فهذا لا يحرم عليه أنه حرام. وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عرب من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرا حرمت عليكم امهات الولايه وجمع عبد الله بن جعفر بين هذا ثم اورد البخاري رحمه الله هذا الاثر عن ابن عباس وحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع الى اخره حرمت عليكم امهات ومقصود من هذا أنه ذكر يعني أنه هذا ذكر السبع والسبع والسبع من النسب هذا لا إشكال فيه، لكن الباقي ليس سبع من النسب هي اثنتين الرضاع، فهن ليس من المصاهرة، الرضاع ليس مصاهرة، لأن التحريم أن يكون يعني من سببه أو أسباب رئيسية له ثلاثة، يعني المصاهرة والنسب والرضاع، والرضاع هناك أسباب أخرى مثل الشرك مثل الإنسان المشركة، لكن هذه التي ذكرها وفي هذه الآيات قال سبع من النسب وسبع المصاهرة، يعني المصاهرة تغليس، لأن خمسا من المصاهرة أو أربعا أو ستا من المصاهرة أو خمسا أو أربعا، أما اثنتين فهم من الرضاع، أما أشكم لك الرضاع ثم أخواتكم من الرضاع، أخواتكم من الرضاع، وليست تحملت حالهم النساء هي قبل وليست في هذه الآية، إنما هي قبل هذه الآية قبل حرمت عليكم من هذا. وهذا الأثر رواه البخاري عن أحمد بن حنبل قال فيه لي وقال لنا، هذه الصيغة وهي قال لنا اختلف في مراد البخاري بها، ومنهم من قال إن هذا فيما أخذه البخاري عن طريق المذاكرة عن شيخه عن طريق المذاكرة، لأن إذا كانوا جالسين يتحدثون ويبحثون في مسألة فيأتي بالإنسان بالشيء هذا على سبيل المذاكرة ليس على سبيل التحديث، التحديث يجلس يحدث ومتهيئ للتحديث، لكن قد يكون جالسين للمذاكرة والبحث والمناقشة فيأتي ذكر شيء عرضا، قالوا هذا جاء على سبيل المذاكرة. قالوا فالبخاري عندما يأخذ شيء على سبيل المذاكرة يغيره عن ما كان على سبيل التحديث يقول فيه قال لنا، والذي أخذه على سبيل التحديث يقول حدثنا، الذي أخذه على سبيل التحديث يقول حدثنا، والذي جاء على سبيل المذاكرة يقول قال لنا، هكذا قال بعض العلماء. لكن الحافظ بن حجر يقول إنه عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين، إما أن يكون الأثر موقوفا أو أن فيه أو في أحد رواته كلام ما، يعني يجعله يعني ينقص قليلا عن شرطه ويستعمل هذه العبارة بالنسبة لشيخه الذي أخذ عنه. يعني معناه أنه إذا كان في الإسناد يعني قصور عن شرطه ولو قل فإنه يستعمل هذه الصيغة، وهذا من هذا من الأول اللي هو هنا موقوف، لأن يعني هذا أثر موقوف. قد استعمل هذه الصيغة يعني فيما مر بنا في مواضع منها الأثر المعروف عن عثمان رضي الله عنه، عن عثمان بن عفان الذي أورده البخاري في كتاب الصلاة، باب إمامة المكتوم والمبتدع، باب إمامة المكتوم والمبتدع، فإنه أتى بهذه الصيغة والمتن أثر عن عثمان أنه أتي إليه وهو محصور وقيل له يا أمير المؤمنين إنك إمام عاما وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فماذا تأمرنا؟ قال إن الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أورده البخاري رحمه الله بهذه الصيغة التي فيها قال لنا، قال لنا. فيقول ابن حجر كما هو معلوم أهل الاستقراء بالنسبة للبخاري وصنيع البخاري وتصرفات البخاري، ويقول ظهر بالاستقراء أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين، أحدهما أن يكون موقوفا، أن يكون هذا الإسناد موقوفا، والثاني أن يكون فيه أن يكون في الإسناد قصور ما، يعني أي قصور يعني يقل به عن شرطه فإنه يستعمل مثل هذه الصيغة، هكذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم إن الإمام البخاري ما روى عن الإمام أحمد مباشرة إلا هذا الموضع، ما روى عنه في الصحيح مباشرة إلا هذا الموضع، وقوله قال لنا أحمد بن حنبل، وما روى عنه في المواضع الأخرى الصحيح، بل روى عنه في موضع آخر بواسطة، وهو آخر حديث في كتاب المغازي الذي رواه عن أحمد الحسن أحمد بن حسن الترمذي عن أحمد بن حنبل في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزاة في الجابر، آخر حديث في كتاب المغازي رواه عن أحمد بن حسن الترمذي عن أحمد بن حنبل، يعني روى عنه بواسطة وروى عنه مباشرة هذا الحديث، هذا هو الذي له صحيح البخاري الذي رواه له الذي جاء عن الإمام أحمد في صحيح البخاري حديثان، هذا أثر والثاني حديث عن جابر رواه عنه بواسطة، رواه عنه بواسطة أحمد بن حسن الترمذي، وأحمد بن حنبل شيخ للبخاري لقيه أخذ منه هذا الحديث، لكنه لم يروي عنه. لماذا؟ لأنه لما قدم بغداد، يعني هم من بغداد وهذا من رجال بلاده زائر البخاري زائر من بغداد، فلقي شيوخ أحمد بن حنبل، يعني الجماعة اللي يروي عنهم أحمد بن حنبل هم موجودون، فكان يروي عنهم، لأنه يعني إذا وجد من هو أعلى لا يؤخذ عن من هو دونه، وهو قد جاء زائرا إلى بغداد ووجد شيوخ الإمام أحمد الذين يروي عنهم الإمام أحمد متوافرين وأخذ عنهم. وكذلك أيضا جاء بعد ذلك في آخر الأمر قد يعني انقطع أحمد عن التحديث فلم يروي عنه شيئا، وإلا فالسبب في عدم الرواية عن أحمد بن حنبل ليس كما هو معلوم رغبة عنه، وإنما كم من ثقة ما ما روى عنه البخاري ومسلم لأنهم يعني أدركوا من أدرك وأخذوا عن من أخذ. ومعلوم أنه إذا وجد العالي لا يصار إلى النازل ذلك مثل ما حصل بالنسبة لمسلم مع البخاري، لأن مسلم ما روى عن البخاري في صحيح شيئا، مع أن مسلم تلميذ البخاري وخريجه، ويقول دار قطني رواية البخاري لما راح مسلم ولا جاء، لكن ما روى عنه في صحيحه لأنه أدرك شيوخه يعني ولقي شيوخه، وليس بينه وبينه يعني في الولادة إلا فترة وجيزة، وكذلك في الوفاة بينهم فترة وجيزة، يعني بينهم في الولادة أقل من 10 سنوات أو أقل، وفي الوفاة بينهم 5 سنوات. ومسلم أدرك شيوخ البخاري مع أنه استفاد من البخاري ودرس عن البخاري وتعلم البخاري، لكنه إذا وجد العالي لا يحتاج إلى النازل ولا يصير إلى النازل مع وجود العالي. وإذا فعدم إخراج صاحب الصحيح لرجل ثقة لا يعني أنه فيه شيء، لأن الرجال مثل الأحاديث، فكما أنه ما التزم أن يروي كل حديث صحيح، فكذلك ما التزم أن يروي عن كل ثقة، كما أنه ما التزم أن يخرج كل حديث صحيح، كذلك لم يلتزم أن يروي عن كل ثقة. ولهذا فإن من العلماء من يكون في غاية الثقة وما له رواية عند البخاري ومسلم، مثل أبو عبيدة القاسم بن سلام، أبو عبيدة القاسم بن سلام هذا إمام من الأئمة، كبير جليل عظيم، لما ذكره ابن القيم في كتاب العلم الموقعين في أول العلم الموقعين، لأنه ذكر جماعة من أهل الفتوى الذين عرفوا الفتوى من الصحابة ومن التابعين والذين يعني جمعوا بين الفقه والحديث، لما جاء عند أبي عبيد القاسم بن سلام تكلم فيه بكلمة عظيمة، قال نفخ فيه الروح فملئ علما فقها وحديثا ولغة وكذا وكذا وأدبا، يعني معناه أنه يعني عالم في اللغة وعالم في الحديث وعالم في الفقه، فهو يعني في هذه الأمور كلها له مجال ومتمكن فيها، لكن ما له رواية في كتب الصحيح، يعني ما روى عنه. ليس معنى هذا كونه ما روى عنه أنه يعني فيه شيء وأن فيه كلام، بل ليس يعني كل محدث يلتزم عن يروي عن كل ثقة ولا أن يروي كل حديث، وصاحب الصحيح ما التزم أن يروي كل حديث صحيح، وما التزم أن يروي عن كل ثقة فهناك ثقات ما روى عنه أصحاب الصحيح، وذلك لا يعني وما روى لهم أصحاب الصحيح وذلك لا يعني القدح فيهم أو تقليل من شأنهم. إذن فرواية البخاري عن أحمد بن حنبل رحمه الله هذا الأثر وروايته عنه بواسطة ذلك الحديث الذي هو في آخر حديث في كتاب المغازي لا يعني أن يعني أن من كان ثقة ومن كان متمكن في الثقة فإنه يأتي الرواية عنه، وأن الرواة يعني الأئمة يعني يخرجون عنه، فقد يكون هناك موانع يعني أو هناك أشياء تغني عن الرواية عنه، مثل ما حصل من سيد البخاري، لأنه قدم بغداد مرة وجد شيوخه الذين يأخذ عنه فأخذ عنه، ومرة جاء في زمن متأخر ولم يعني يقول ما يعني يحدث في ذلك الوقت فلم يأخذ عنه شيئا. وجمع عبد الله بن جابر بين ابنة علي وامرأة علي. المقصود من هذا يعني بيان بعض النساء اللاتي يعني أخذهن أو جمعهن حلال مع وجود خلاف في ذلك، فذكر يعني موضوع بنت الرجل ومطلقته يعني التي هي ليست أمها، يعني الإنسان إذا كان له عدة زوجات وله بنت ثم طلق يعني إحدى زوجاته وهي ليست أم البنت، فإن الإنسان يجمع بين البنت وبرة أمها التي طلقها أبوها، يعني برة أمها التي طلقها أبوها الإنسان يجمع بينهما لأنها ليست من محارمه، يعني ليست يعني برة أمها برة أم زوجته يعني. وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، يعني رجع وفكر وتأمل وقال لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وهذا يعني تعلق ببنات العم، الجمع بينهما لا بأس به لأنه ما جاء ما يمنع من ذلك، يعني من الرجال بالنسبة مرة وعمتها ومرة وخالتها، أما بنات العم فالجمع بينهما لا بأس به، لا جمع لا بأس بأن يجمع الرجل بين ابنتي العم. وكرهه جابر بن زيد القطيعة وليس فيه تحريم. وكرهه يعني كراهة يعني من أجل خوف التقاطع بين المتقاربات، لكن ليس فيه تحريم لأنه ما جاء في نص يمنع منه، وداخل في عموم قومه وأحل لكم ما وراء ذلك، لما ذكر في المحرمات قال يحل لكم ما وراء ذلك وكل ما سواهن حلال إلا إذا جاء نص خاص يقول بأن هذا لا يجوز، إذا جاء نص خاص يقول بأن هذا لا يجوز كما جاء بالنسبة للمشركة وكما جاء بالنسبة للزائدة على أربع وأمثال ذلك، فباقي على الحل لأن عموم قوله هو حل لكم ما وراء ذلك عام، فلا محرم إلا ما جاء دليل خاص يستثني من وحل لكم من وحل لكم ما وراء ذلك. هنا حل نفسي، هنا حل نفسي، ها حل نفسي ما فرج، ها بين البنت وليس فيه تحريم لقوله تعالى واحد لكم وراء ذلك، وقال عز وجل وليس فيه تحريم لقوله واحد لكم وراء ذلك، لان هذه لا تقتضي تحليل ما وراء هذه المحرمات الا اذا جاء نص خاص يقول بان هذا لا يجوز، فعند ذلك يؤخذ بهذا النص ويكون مخصص لعموم قوله هو حل لكم ما وراء ذلك، فقوله ان يجمع بين امراه عمتها وبين امراه خالتها مخصص لقوله هو حل لكم ما وراء ذلك. وقال عكرمة عن ابن عباس اذا زنى في امرأتك لم تحرم عليك امرأته، يعني هذا يعني يبين ان الجمع بين الاختين اذا كان في عقد نكاح، واما لو حصل الزنا والعياذ بالله في اخت يعني ويعني جلب امرأة وأختها عنده فإنه لا تحرم عليه امرأته، لا تحرم عليه امرأته ولو قال أنه جمع بين أختين، وإنما في عصمته واحدة والثانية زنى بها، فالجمع أو المحرم هو الجمع، ولا تحرم عليه زوجته يعني ولا يحرم عليه إلا عن طريق الجمع، وأما إذا كان عنده أخت وزنى بأختها والعياذ بالله فأختها لا تحرم عليه لأنه لا يعتبر جمع بين أختين، لأن الفعل المحرم هذا لا يعتبر فلا يكون به تحريم. ويروى عن عبد عن الشعبي وابي جعفر في من يدعو السبيل يدخله فيه ولا يتزوج النميمه، وهذا ايضا فيما يتعلق باللواط والعياذ بالله، وان الانسان اذا لاطى برجل لا يتزوج امه ولا يتزوج بنته، وهذا ليس بصحيح لان التحريم انما هو بالنسبه للنساء، وقد جاء بالنسبه للنساء وبالنسبه للعقد ايضا بالنسبة للعقد، لو حصل يعني وطء عن طريق الزنا والعياذ بالله فإنه لا يؤثر، فكذلك أيضا بالنسبة للواط لا يؤثر، لو لاط بإنسان فلا يحرم عليه يتزوج أمه ولا يتزوج بنته. فيحيى هذا غير معروف ولا متابع عليه، وعن أجوبة عن ابن عباس إذا زنى لا تحرم عليه امرأته ويدخل عن أبيه، إذا زنى بامرأة لا يعني لا تحرم عليه، إذا زنى بالأم لا تحرم عليه امرأة، إذا زنى بامرأة لا تحرم عليه بنتها التي في عصمته، لأن المنع لو وطئ لو عقد عليها، لو كان عقد عليها حرمت عليه، كان عقد عليها حرمت عليه امرأته، لو حرم عليها تزوج بنته، لو عقد على أمه على امرأة حرم عليها تزوج بنته، لكن لو وطئ هذا الحرام فإن هذا الوطئ لا يؤثر، لأن اللي يؤثر هو عقد النكاح، إذا عقد عليه امرأة حرمت عليه بنتها، فلو وطئها بالحرام ما حرمت عليه بنتها فتحل الموطوءة، لأن الزاني لو يتزوج بالمزني بها يعني يتوبان ويحسنان. وكذلك يعني لا ينتقل التحريم إلى كما لا ينتقل، هي لا تحرم فبنتها لا تحرم، لأن الذي يحرم هو بالعقد، إذا عقد عليه امرأة حرمت عليه بنتها، فلو وطئها ما حرمت عليه بنتها وما حرمت عليه أيضا فيها. ويقال عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، أبو نصر هذا لم يحرم حرمه، يعني أنه يعني يحرم التحريم، يعني يحرم التحريم به، لو وطئ لو عقد وطئ امرأة حرمت عليه بنتها، لكن الصحيح هو الأول. ويقول عن ابي نصر ان ابن عباس حرمه، وابو نصر هذا لم يعرف سماعي بن عباس. ويروى عن عمران بن حسين والحسن وبعض اهل العراق قال يحرم عليه. يعني يرجع الاول لانه لا يحرم، لان التحريم انما يكون عن طريق النكاح لا عن طريق الزنا والسكاح. قال أبو هريرة فرى تحرموا عليه حتى يلصق بالأرض عن حتى يجامل يلصق بالأرض، يعني هذا فيما يتعلق بالنسبة للمزني بها، يعني إذا كان زنا بها إذا حصل الزنا عن طريق مباشرة، يعني هؤلاء قالوا لا تحرم عليه لأنه استمتع بأمها فتحرم، فلا يحل له أن يتزوج بنتها. وقال أبو هريرة حتى يلصق يعني حتى يحصل جماع، وأن المباشرة لا تكفي، لكن الصحيح أن الجماع والمباشرة إذا كانت عن طريق الزنا فإنها لا تؤثر. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، جوزه قال أنه جاهز وأنه لا يؤثر. وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل. قال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل. وهذا مرسل يعني كون الزهري يقول قال علي يعني هذا من المرسل، المرسل هنا بمعنى المنقطع، لأنه لأن المعروف في الأرسال المحدثين المشهور ما يقول فيه التابع يقول فيه التابع قال رسول الله، يعني مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أحيانا يأتي التعبير عن المرسل بمعنى المنقطع كما هنا، لأن الزهري يضيف إلى علي، والزهري من صغار التابعين، والكلام مضاف إلى علي، يعني فيه انقطاع بينه وبين الزهري، فسمي مرسلا على الاصطلاح الثاني، وهو أن الانقطاع يقال له إرسال. باب وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي تخلتم بهن. وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس والجماع، ومن قال بنات ولدها هن من بناتها بالتحريم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وكذلك حلائل ولد الأبنين هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة أن تمسك في حجره، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يقتلها. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يقتلها، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابنا. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلت يا رسول الله خلق في بنت أبي سفيان، قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكحوا. قال أتخفين؟ قلت لست لك بمثلية وأحب من شرفني في تعفتي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب. قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة، ولا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليل حد فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام ضرة بنت أم سلمة. ثم ابن البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي متعلقة بالربائع أو قلت العجوزين وربائع من ذات الدخول في النساء بنا ذكر عن ابن عباس أن الدخول والنساء والدمس والجماع هو النساء والجماع كل هذه بمعنى الجماع كل هذه بمعنى واحد إن يكنى بها عن الجماع يكنى بها عن الجماع لا تتحكم بهن يعني لا تجامع بهن ورجع على تفسير بعض العلماء ومنهم من قال إن الدخول المراد به الخلوة فإذا خلا بها فمجرد خلوته بها تحرم عليه بنتها إن لم تكون دخلت بهن يعني خلوت بهن وحصل إخاء الستور وإغلاق الأبواب والتمكن من الاستمتاع فإن هذا يحصل به التحريم وقبل ذلك لا يحصل التحريم بالنسبة للربيبة باب قول الله عز وجل باب وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي تحطم بهن وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللباس هو الجماع ومن قال بنات ولدها هن من بناتها بالتحريم من قال بنات ولدها هن من بناتها بالتحريم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي خواتكن ولا بناتكن أن الشاهد من هذا قوله بناتكن لأن بنت لبن بنت لأن بنت لبن بنت كما أن بنت لبنت بنت فبنت لبن بنت فإذا يعني الربيبة وبنت الربيبة وبنت ابن الربيبة كلهن ربائب كلهن لهن حكم الربيبة لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا ترون علي بناتكن لأن بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها كلهن بنات لها كلهن يعتبرن بنات لها لأنها كل واحدة تقول لها أم وهي تقول لها يا بنتي وهي بنتها لأن بنت البنت بنت وبنت الابن بنت فعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن يدخل فيه سن ابنة الابن ومعنى هذا الربيبة وبنت الربيبة ربيبة وبنت ابن الربيبة ربيبة وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء نعم وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء يعني الأبناء وإن نزلوا فحلائلهن حرام على الآباء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يعني سواء كان ابنه المباشر أو ابن بنته أو ابن ابنه وإن نزل لأن هؤلاء كلهم يبقى لهم أبناء وهؤلاء كلهم يعني تحجروا منه يعني من جهة أن له عليهم أبوة له عليهم أبوة وهم أبناء له وأورد بعد ذلك قول الرسول ابنته هذا ابني سماه ابنا يسمى ابنته ابنا فابن ابن البنت زوجته حرام على جدي على على على عليه يعني الإنسان يتزوج امرأة فجده من أمه وجده من أبيه وأجداده من أمه وأبيه كلهم يعتبرون هذا له فيحرم عليهم أن يتزوجوا يعني حلائل الأبناء وإن نزلوا كما أن الأبناء يحرم عليهم التزوج بحلائل الآباء وإن علوا يحرم عليهم التزوج بحلائل الآباء وإن علوا قولوا لك حملك أباك من النساء يعني أجداد من جهة أمه وأبيه كذلك الأبناء من جهة البنين والبنات يعني حلائلهم وأزواجهم حرام على الآباء يعني سواء كانوا آباء يعني من جهة الأم أو من جهة الأب أجداد من جهة الأم فيعني ابن الابن بنت الابن ابن الابن يعني أبناء الأبناء يعني حلائلهم حرام على آبائهم مطلقا ثم أيضا الأمر ليس خاصا بالنسب بل حتى الرضاع جمهور العلماء قالوا إن زوجة الابن من الرضاع أيضا حرام على على أبيه من الرضاع. قوله الذين من أصلابكم، قالوا المقصود منها استخراج استثناء الآباء الأبناء بالتبني، لأنها المقصود منها استثناء الآباء الأبناء بالتبني، وأما من النسب وأما من الرضاعة فداخل تحت قوله يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهل تسمى الربيبة وهل لم تكن في حجره؟ يعني تكون ربيبة؟ هل من شرط الربيبة، هل من شرط بنت الزوجة أن تكون في حجره وأنها يقال لها ربيبة وإن لم تكن في حجره؟ المعروف عن العلماء جمهورهم بل يكاد يكون كالإجماع لما خل فيه جاء عن علي رضي الله عنه وعن عن غيره وهم إلا أنه من شرط ذلك أن تكون في حجره، اعتبروا هذا المفهوم مفهوم مخالفة. وأما جمهور العلماء الصحابة ومن بعدهم وإنه غيرهم فإنهم مطلقون على أنه لا يشرط أن تكون في حجره، بل لو طلق امرأة وتزوجت بعد ذلك رجلا وجاءت منه ببنت فإنه يحرم على الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت التي جاءت، ما هي في حجر ولا علاقة له، وإنما جاءت بعد أن طلقها وتزوجت بزوج آخر وولدت بنتا فإنها تكون أيضا ربيبة، تكون ربيبة له فيحرم عليه نكاح البنات النساء إذا حصل الدخول، حصل الدخول هذا هو المعتبر. قالوا قوله التي في حجوركم هذا صفة كاشفة ليست يعني صفة مخصصة التي لها مفهوم، وإنما جاءت للإيضاح، وأنه في الغالب أن الربيبة أو أن المرأة إذا كان لها بنت إنها تكون يعني مع زوجها، تكون مع أمها عند زوجها، تكون مع أمها عند زوجها، فهذا بناء على الغالب وليس المقصود من ذلك التخصيص. قالوا هذه من الصفات الكاشفة وليست المخصصة، يعني ليس لها مفهوم وإنما جاءت في الإيضاح والبيان، مثل قوله ولكم ثم يجعل مع الله إلها آخر لا برهان له، وكلمة رب لا برهان له بيد ليس لها مفهوم، لأنه ما يمكن أن يأتي بإله يكون له في برهان، وإنما هذا بيان على أنه لا برهان وأن الأشياء أنه لا برهان، وهكذا غيرها من الأشياء التي تأتي وهي ليس لها مفهوم، وإنما يسمونها صفة كاشفة، صفة كاشفة يعني موضحة ومبينة، فالمقصود منها زيادة الإيضاح والبيان وليس منها مفهوم المخالفة، وصفة مخصصة التي لها مفهوم مخالفة. ومن قال إن وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ نعم يعني تسمى على قول الجمهور أنها تسمى، يعني المقصود بذلك ابنة الزوجة، وذكر ذات الحجور وحجوركم المقصود بذلك الإشارة إلى الغالب. في حديث وعبارة البخت أقرأ العبارتين. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة إلى من يدخلها، ودفع ربيبة إلى من يدخلها يعني إحدى بنات زوجاته، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابنا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنا، يعني معنى هذا أنه يجري على ابن البنت، يعني ما يجري على الابن نفسه، يعني من ناحية عدم حل زواج الحلائل أو زواج من الحلائل، يعني حلائل الأبناء وإن نزلوا، حلائل الأبناء وإن نزلوا. وكذلك أيضا بالنسبة للربيبة، يعني بالنسبة يعني للربيب بمعناه وإن نزل، فبناته يعتبرن ربيبات لأنهن يقال لهن بنات للزوجة، يعني بنات لزوجته، يعتبرن من قبيل من يحرم، وأن بنت الربيبة ربيب، بنت الربيبة ربيبة، وابنة الربيب ربيبة. نقف نجيب على من يجب ابنة الربيبة. بنت الربيب ربيبة، بنت الربيبة ربيبة، وبنت الربيب